التنبه. وممن تتبع السقطات في هذا العصر الكوثري، بل إنه لم يكتفي بتتبع السقطات بل زور وافترى على العلماء ما لم يصدر منهم، وتبعه تلميذه أبو غدة، وتبعهم قريبا رجل في غاية من الجهل والسفه يقال له محمود الحداد، هذا الذي دعا إلى إحراق كتاب فتح الباري الذي قيل فيه الحديث، قيل فيه تمثلا بالحديث لا هجرة بعد الفتح، ودعا إلى إحراق كتب النووي رحمه الله، رحم الله النووي وابن حجر وغيرهم من علماء الأمة. ولا شك أن عندهما من الأخطاء حتى في باب الأسماء والصفات ما عندهما، ولكنهما ليسا مؤصلين. لماذا؟ للبدعة، ولم يقم منهجهما على التأصيل للبدعة. وأنت إذا عرفت شيخا أو عرفت أخاك لم تقم أصوله على البدعة ووجدت منه أخطاء وهنات وهنات وزلات، فيجب عليك أن ترد هذا الخطأ مع الاحتفاظ بمنزلته والذب عن عرضه والجد والاجتهاد في ذلك، والرد على من ينال منه من أمثال الحداد وزوجتهم عبد الله اللذين فتنا بحب الظهور ولم يسلم من غمزهما حتى بعض الصحابة، وقد جعلت على طرة كتبه الحداد وعبد الله، فهما شريكان في النيل من العلماء والزهاد وطلاب العلم والمشايخ الأفاضل، فقد نال هو وبعض أضرابه من الشيخ الألباني رحمه الله ومن غيره من مشايخنا الأفاضل، بل ولم يسلم منهم حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك الخطير، وهو نابع من التعالم، نابع من التعالم والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فعلينا أن نحذر، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. هذه ضمن قصيدة لأخينا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن زربان في رثاء شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله، لا أحفظ منها إلا هذا البيت: فيا من يغمز العلماء إني قبحا مهلا لست منك. نعم. فقبحا فيا من يغمز العلماء إني مهلا إني لست منك ولست إن لست منك ولست مني، فاحذروا من تتبع زلات العلماء أو الوقيعة فيهم، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، كما ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله. تنبهوا لهذا الأمر واحفظوا للعلماء قدرهم. ونحن نرى الآن في ما يسمى ب يعني أجهزة التواصل الاجتماعي الهالكة، تويتر والتي شحنت وما والفيسبوك وغيرها، والتي شحنت بالغمز واللمز للعلماء وطلاب العلم وولاة الأمر من قبل أشخاص موتورين مرضى لا هم لهم إلا الغمز واللمز. وانظروا إلى ما يكتب هذه الأيام، ما يعلق به بعض الأحزاب أو بعض زعماء الأحزاب البائدة الهالكة المنتمية إلى الأحزاب التكفيرية من انتقاد لتعيينات ولاة الأمور وفقهم الله وثبتهم على الحق وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فتعليقات هؤلاء لا خير فيها، ولكن نقول لهم لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، ونقول كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وقول الآخر أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فاحذروا من غمزات هؤلاء الهمازين اللمازين، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال تعالى في وصفهم هماز مشاء بنميم. فاحذروا من هذا المسلك الأثيم الخطير الذي يسلكه هؤلاء الناس من غمز العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نحن لا نقول لا ترد الخطأ، الخطأ يرد على من جاء به، ولكن الأخطاء على قسمين: هناك تراهات من أهل البدع المؤصلين في بدعهم والذين ينظرون لها ويجعلون لها القواعد والقياسات وما إلى ذلك، فهؤلاء يرد عليهم ولا كرامة وبأسمائهم، لأن من ألف فقد إيش؟ فقد استهدف. وأما العلماء الذين قام منهجهم في الجملة على السنة ثم وجدت منهم بعض الزلات، فإن الخطأ يرد بالدليل الشرعي مع الاحتفاظ بكرامة أولئك العلماء وعدم النيل منهم والتصدي لمن أراد أن ينال منهم. ومن أفضل ما كتب في هذا الباب هي كتب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. كذلك هناك كتاب جهود منهج ابن حجر رحمه الله في العقيدة للدكتور من محمد إسحاق كندو من خريجنا من أبنائنا الذين تخرجوا من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية، والرد على محمود الحداد لشيخنا الشيخ ربيع وغيرها من الردود على أمثال من يغمزون من العلماء، وردود كثيرة رد بها بعض المشايخ وطلبة العلم على من يغمزون الشيخ العلامة خادم السنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.